إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير. محمود الصباغ اداني المايك وانا لسه بتنحنح والحاجات اللي بيعملوها المذيعين دي. على كل حال، كل سنه وانتم طيبين، ووحشني جدا جدا، ويا رب كل ايامكم تبقى اعياد. النهارده عيد الاضحى المبارك ثاني الايام، وايضا عيد السيده العذراء، وان شاء الله كل البشريه في كل مكان تنعم بالصحة والعافية والستر والجمال والأمن والأمان، ويا رب معظم البشرية يجوا معانا ويستمتعوا باللي احنا بنستمتع بيه كل يوم أربع معاكم من الساعة 1 للساعة 2. على كل حال، كل سنة وانتم طيبين في كل مكان. دي تحية من أسرة البرنامج، حسين السنوسي، محمود الصباغ مهندس الهواء معايا النهاردة اللي اداني المايك فجأة، وأحمد بركات وطارق مصطفى. النهاردة عندنا أغاني، مش هنتكلم يمكن كتير، عندنا أغاني من حفلات، وعندنا غنوة وطنية نادرة جدا، وعندنا غنوة حج ما اتذاعتش من أيام ما اتعملت. يعني عندنا أعمال حلوة أوي، عشان كده مش هنحاول نضيع وقت. لكن خليني أبدأ بالغنوة القصيرة الأولى. يعني ويوم 5 أكتوبر عام 1960 وصل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى القاهرة بعد رحلة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ألقى هناك خطابه الشهير الذي دعا فيه إلى السلام العالمي والحياد الإيجابي. والإذاعة المصرية كانت قد استعدت لعودة الرئيس جمال عبد الناصر بمجموعة من الأغنيات ترحب به وبعودته. من بين تلك الأغنيات هذه الأغنية النادرة التي غناها محمد أنديل ولم تذع إلا لمرات قليلة، ونعيد إذاعتها على مسامح حضراتكم الليلة، ثم نبدأ بأغاني الحفلات. هنسمع معاكم غنوة أرض الحياد أو عليت يا صوتنا بصوت الرائع محمد أنديل، من كلمات الشاعر الكبير مصطفى عبد الرحمن وألحان الموسيقار الفذ الرائع الأستاذ محمود الشريف. تعالوا نسمع. بعزم رجال ضحهم ونالوا كل محال، سهروا الليالي ويا جمال، واهبين حياتهم للأوطان للأوطان للأوطان. عيليت يا صوتنا ويا عاصم نصرتنا، ويا عاصم نصرتنا، ويا عاصم نصرتنا، ويا نصر نصرتنا. النصر نلناه بعد كفاح عشان ضحينا الأرواح وجانا أحلى وأغلى صباح في نور علينا البنيان البنيان البنيان عيليت يا صوتنا هيا ناصر نصرتنا هيا ناصر نصرتنا هيا ناصر نصرتنا هيا ناصر نصرتنا كلمتنا كانت حرة قوية عن السلام والحرية تنده شعوب البشرية يعيش في خير وسلام وأمان خير وأمان خير وأمان عيلتنا صوتنا ويا ناصر نصرتنا ويا ناصر نصرتنا ويا ناصر نصرتنا سمعت صوتنا عالي بعز في عروبتنا ويا ناصر نصرتنا والحق ما يصون غير شجعان شجعان شجعان عيلت يا صوتنا ويا ناصر نصرتنا ويا ناصر نصرتنا ويا ناصر نصرتنا أرض الأحرار هتعيش لكل الدنيا منار لا تخلي ظلم ولا استعمار يعيد رويته زي زمان زي زمان زي زمان عيلت يا صوتنا ويا ناصر نصرتنا ويا ناصر ويا ناصر ويا ناصر الله يرحمهم جميعا ناصر الزعيم الخالد محمد أنديل المطرب الخالد مصطفى عبد الرحمن المبدع الخالد ومحمود الشريف المبدع الخالد الحقيقة يعني كل أسهم بعطاء وبموهبة فذة في إعطاء هذا الوطن القوة الناعمة وأيضا القوة السياسية والعسكرية والقيمة اللي كان الوطن العربي فيها زمان بفضل وحدته وأيضا بفضل الفن أو القوى الناعمة التي كانت تقدم وما كانش لسه حد بيتكلم على تطبيل ومش تطبيل والحاجات اللي احنا سمعناها في الأيام على كل حال بمناسبة الاحتفال بعيد الجلاء سنة 59 وكان المناسبة دي كمان كان فيها عيد الأضحى المبارك زي الأيام دي كده كل سنة وانتم طيبين أقيم على المسرح الصيفي لكازينو عابدين المسرح ده أنا معرفوش الحقيقة ربما يكون يعني تحول لسينما بعد أنا مش قادر أحدد يعني المنطقة هناك عارف كل حاجة في المنطقة بتاعة عابدين اللي هي في وسط القاهرة يعني المسرح الوحيد الموجود يعني خدته دار الأوبرا المصرية وكان أعتقد فيما قبل سينما حسب ما اتذكر لكن ما اعرفش المكان الحقيقي او كده لو كان حد من يعرف يعني من شويه متعمقين في تاريخ هذه المنطقه يبقى يقول لي للمعلومات ليا انا احب الحاجات دي قوي عموما الحفله اقيمت على المسرح الصيفي الكازينو عابدين بمناسبه عيد الجلاء سنه 59 سعدني جدا اني اقدم من هذه الحفله فقره للثلاثي المرح تتضمن ثلاث اغنيات وبيسبق الأغنيات التلاتة مقطوعة موسيقية طريفة من مؤلفات الموسيقار الكبير علي إسماعيل وبرضو يعني الفقرة دي يمكن تبقى مناسبة لأننا نتذكر ونترحم على المطربة الراحلة السيدة صفاء لطفي واحدة من الثلاثي المرح رحمها الله فقدناها الأسبوع الماضي رحمة الله عليها يعني جاية بالمناسبة الحفلة هي كانت يعني واحدة من أصحاب الأصوات المتميزة واللي دارسين للموسيقى بشكل جيد وكانت إحدى عضوات ثلاثي المرح تاريخ الحفلة دي مكتوب على الشرايط 15 يونيو جون 1959. يعني الحفلة دي اتعملت قبل مناسبة عيد الجلاء بثلاث أيام يعني، وطبعا بيوافق يوم 18 يونيو. هنسمعها مع بعض دلوقتي، وهنسمع المقطوعة الموسيقية اللي مألفها علي إسماعيل اسمها طبق شاورما. طبعا يعني احنا مش جعانين دلوقتي، واكلين كلنا واكلين لحوم وفراخات وحاجات فطبعا يعني اسمها طريف الحقيقة، طبق شاورما. يعني برضو الشاورما من زمان اهي، يعني سنة 59 وكان في شاورما، يعني الواحد كان معتقد انها مع بداية السبعينات ولا حاجة بدأت تنتشر، يعني ايه على استحياء كده في القاهرة مع بداية السبعينات، نهاية الستينيات كده، نهاية الستينيات. فكنت فاكر انها دي البدايات، لكن واضح انها طبق شاورما 59، يعني معنى كده كان معروف من قبل كده. على كل حال المقطوعة اسمها طبق شاورما. بعد كده هيغنوا الثلاثي المرح من ألحان علي إسماعيل، ثلاث غنوات: حمادة ويوم العيد وشربات الوحدة. الوحيدة اللي عارف اسم مؤلفها هي شربات الوحدة، الأستاذ صلاح جاهين. تعالوا نسمع هذه الباقة من الأغنيات والموسيقى من الحفل اللي أشرنا إليه، ونبقى نرجع نستكمل حديثنا حول هذه السهرات الرائعة التي كانت يعني تضيء سماء القاهرة العامرة بها، بحضراتكم وبكل أصدقائنا اللي بيجوا يزوروها. سيداتي وسادتي، مساء الخير، وكل سنة وانتم طيبين. احنا الليلة دي بنحتفل بالعيد، العيد الكبير والعيد الأكبر، عيد الحرية، عيد الجلاء عن الإقليم الجنوبي. وإن شاء الله أرجو إن احنا تتاح لنا الفرصة لانبساطكم، ونبدأ البرنامج بفاصل من الموسيقى يقدمه علي إسماعيل. علي إسماعيل هيقدم لنا طبق اسمه شاورما. Oh! بعد كده علي اسماعيل برضه مش هيقدم مزيكا، هيقدم ناس. وفاء وفاء وصفاء وسناء، الثلاثة دول اسمهم الثلاثي المرح. نستمع إلى الثلاثي المرح في فاصل من الأغنية الخفيفة. بعد أن استمعتم إلى أغنية حمادة، يقدم لنا الثلاثي المرح وفاء وصفاء وسناء أغنية العيد احتفالا بهذا العيد. حبيب الغالي ناداني وقال لي اليوم ده يوم العيد ده يوم العيد ده يوم العيد وسطر حلو صحاني على فرحة وفجر جديد فجر جديد وفجر جديد حبيب الغالي ناداني وقال لي اليوم ده يوم العيد ده يوم العيد ده يوم العيد حلو صحاني على فرحة وفجر جديد وفجر جديد وفجر جديد يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد هليت بعهد جديد على أرض العروبة سعيد يا عيد هليت بعهد جديد على أرض العروبة سعيد ده طول العام بنستناك يا عيد يا عيد يا عيد وليل أيام معاد وياك يا عيد يا عيد يا عيد ده طول العام بنستناك يا عيد يا عيد يا عيد وليل أيام معاد وياك وفجر جديد وفجر جديد وفجر جديد يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد عيد الإسلام يا عيد نادي ونبحث من سنة الهادي عيد الإسلام يا عيد نادي من سنة الهادي الثالثة والأخيرة في هذا الفاصل من الغناء الخفيف الذي يقدمه الثلاثي المرح الأغنية المعروفة يا هلا بطاط الوحدة وبنجلق يا هنا يا هنا مرحب مرحب مرحب مرحب شربات الوحدة وبنجلق عربي زي شرب كاي تعالالي يا اخوي او مقرب يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا مرحب مرحب نشوة في قلبي ووردة في ايدي وانا ماشية بغني ومعيدي نشوة في قلبي ووردة في ايدي وانا ماشية بغني ومعيدي حوالي الناس هذا الاحساس الواحدة نشدهم ونشيدي وسوريا ومصر تقابلوا عرب يا هلا يا هلا مرحب مرحب يا هلا يا هلا مرحب مرحب مرحب مرحب شربات الوحدة وبنجرب يا هلا يا هلا مرحب مرحب مرحب مرحب شربات الوحدة وبنجرب عربي زي شرب كاي تعالالي يا اخويا او مقرب يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا حقيقة يعني وطن نشتاق إليه، إلى فنه وإلى الحالة التي كان فيها هذا الوطن كما تعلمنا من المحيط للخليج. كان هناك طعم آخر لهذا الوطن العربي الذي كان رائعا، وحدث ما حدث في تاريخ الأمم لكي لا يكون بهذه الروعة الآن. طيب نروح للغنى ونقول الملحوظه كده سريعه يعني عشان ما بقاش ما قلناش حاجه خالص، الثلاثي المرح بيغنوا بالمسطره، ما تلاقيش حد صوته مميز عن الاخر او حاول يعني يفرض موهبته باظهار بعض الزخارف او العرب، او بيغنوا بالمسطره هما الثلاثه. حتى انا استغربت كمان الكورال نفسه ما فيش ولا خطأ في ادائهم مع بعض، وكانهم يعني حاجه معموله ميكانيكال يعني كانها بطريقه ميكانيكيه تماما، ما فيش حرف زياده، ما فيش عربه زياده، كله بيغني بشكل انا ما اعرفش ازاي كانوا بيعملوا الحكايه دي. الحكايه دي مش سهله ان كله يعني ما يكون مجموعه وتغني كلها، ما حدش بقى يعني احنا بنشوف دلوقتي كورالات كتيره، فبتلاقي حد بيحاول يقول انا هنا فبيطلع صوته مختلف رغم انه صح مع الاخرين، فبيعمل ياخد ودن زيادة، ياخد ودن من المتلقي اللي بيركز يعني. وساعات اللي بيبقى صوته حلو بيحطوا له في قدامه على المسرح مايك عشان صوته يبقى هو اللي بارز عن المجموعة. ده ما كانش حاصل هنا، كان كله زي بعضه، واستمروا لفترة طويلة جدا جدا بهذا الأداء المبهر في غناء المجموعات في الوطن العربي. طبعا بره بيبقى مفيش، ما بيعملوش غير بالنوتة بالجملة الموسيقية. عموما هم كانوا دارسين مزيكا، بس دي كانت حالة من الفن والتدريب يعني. حتى انا لاحظت في غنوة يوم العيد ان مش معمول لها بروفات، واضح واضح ان مش معمول لها بروفات لان الفرقة كانت بتغلط، لكن الثلاثي كان بيشيل الفرقة لما بتقع وتغلط، لان العزف غير الاداء. هم حافظين بشكل كويس قوي قوي عن الفرقه يعني، ما كانتش الفرقه عامله بروفات كفايه انها تبقى بشكل زي شربات الوحده يمكن عاملينها قبل كده او حماده عاملينها قبل كده، لكن يبدو ان غنوه يوم العيد ما كانتش يعني كانوا عاملينها جديد للحفله دي، فما كانتش معمول لها بروفات كفايه. لكن على كل حال الثلاثي كان بيشيل الاخطاء اللي كان يقع فيها العازفون لقلة يعني عدد البروفات يعني. دي اعتقد انها معمولة سريعا سريعا عشان يلحقوا الحفلة. على كل حال مجموعة من الاغاني اللطيفة الجميلة، ومفتقدين هذه المجموعات الغنائية وهذا الغناء الرائع للوطن وللحب وللاعياد وللمناسبات، ما بقاش للحبيب بس ولا يعني كلام مكرر. طب ارحب بقى بمجموعه من اصدقائي عشان برضو صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، لكل اصدقائنا الاعزاء اللي بيشرفونا وعايزين يتواصلوا معانا او يطلبوا اغاني نذاعها لهم في حلقه الطلبات يعني نهايه الشهر. اوجه التحيه للاستاذ السيد فضل، شكرا جزيلا جدا جدا جدا على رايك الرائع واطراءك الذي لا استحقه، اشكرك شكرا جزيلا. من غير السيدات والسادة، ولو إني هغلط في النص بطبيعة الأحوال، زيزي زمزم نجمة في سما، صديقي العزيز دكتور عاصم عبد الرحمن، الشاعر الأستاذ حماد مزيد، مهندس مختار إبراهيم، محمد المسلمي، رارة سمير، عزت خليفة العزب، أستاذ مصطفى الحداد، منال فاروق، دكتورة منال منورة وشكرا ليك على كل اللي بتعمليه وعلى المتابعة الجميلة، أستاذ حمدي سلطان، نبيلة إبراهيم، أشرف حافظ، حسام شدود، أحمد الطيبي، وليد عواد، وهيا وليد، وأم حنين، ورشا محمد، وإيمان سالم، منيب فارمند، وعيوجية، وبيبا دسوقي. نقول مجموعة تانية من الأسماء بعد ما نسمع معاكم وردة. بقالنا زمان ما بنسمعش وردة، وبعدين يعني الاغاني كلها شهيره وجميله، لكن انا بجيب حفله او جبت من حفله يعني ما بقالنا كتير جدا ما سمعناهاش، او التسجيل ده من الحفله دي، لكن الغنوه معروفه طبعا، ما سمعناش التسجيل ده من الحفله دي من فتره طويله، من حفلات صيف سنه 62، حفله اقيمت في حديقه الاندلس بالقاهره على ضفاف نيل القاهره يوم 9 سبتمبر 62. أحيا الحفلة مجموعة من كبار الفنانين وعلى رأسهم عبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية. هنسمع غنوة وردة في هذه الحفلة، يا نخلتين في العلالي صالح جودة الكلمات، وأستاذنا محمد عبد الوهاب اللحن. Thank you. في العلال يا بلا حوم دوا يا نخلتين على نخلتين طابوا فلال الهوى طابوا فلال الهوى يا نخلتين في العلال يا بلحهم دوا في العلال يا بلاحهم دوا لما الهوى يجي سوا قولوا معايا يا فرحتي لما الهوى يجي سوا لما الهوى يجي سوا نخلتين هلا بالفرحة فرحة يا نخلتي مصطفى غلط وقال ان الغنوة من لحن محمد عبد الوهاب، الغنوة من لحن الاستاذ بليغ حمدي، وشكرا للي اتصلوا بينا ونبهونا. الحقيقة ما تعشتش يعني، فمعايا انا اسف جدا وبعتذر يعني، لكن هي لحن بليغ حمد، الحمد لله اللي احنا لحقناها في وسط الحكايه، وبتبقى اخطاء وانا بكتب يعني، فالامر وارد وبقول بكل ثقه لاني ببقى عندي قدامي حاجات وانا بكتب، ف يعني سامحوني سامحوني. طيب هنبص على الغنى بقى بتاع الست. اولا ست ورده، انا تجيب كل مطربات هذا الجيل بالكامل كده ويقعدوا يتعلموا يتعلموا جرس الصوت، ازاي الركوز على المقام، ازاي استخدام العربات او العرب او الزخارف، ازاي بحرفنة وبروعة ودون مبالغة وفي مكانها السليم، ازاي بتقدر تتصرف في نفسها وحضور صوتها على المايك او على المتلقي، يعني حضور الصوت للمتلقي يعني حاجة مش عادية. شوف هنا بتقول البدر شافنا وبعدين عملت ضحكة وبعدين قالت وتلوى، البدر شافنا واتلوى من غير هي كده. لا دي بقى، لا ده التمكن ودي الأستاذية ودي المواهب الكبيرة الكبيرة الكبيرة، وهي حاجة بتاعت كده ثانيتين في النص وفي نفس الوقت، لا خرجت عن المقام ولا خرجت عن الميلودي عن اللحن يعني، ولا خرجت يمين ولا شمال، واستخدمت كده حاجة يعني. وبعدين راحت في وسط الغنى كده يعني ايه، حبت تكح، فما بين في الشعر في بيت الشعر الواحد او في اللي مكتوب للغنوة ما بين المصرع والمصرع كده، راحت عاملة ايه كحة كده، كحت عايزة تكح بني ادمة يعني، ومن غير ما انت تلاحظ ومن غير ما الميلودي يسبقها وترجع تركب اللحن في المكان المخصص ليه بسلامة وبسلاسة دون ان تشعر. ده انا بس عشان مركز، واللي المزيكاتيه بيركزوا شويه زياده يعني، واحنا عشان بنتكلم وبندردش مع بعض. على كل حال هي لحن استاذنا بليغ حمدي وليس لحن محمد عبد الوهاب موسيقار الاجيال، بعتذر للمره الثانيه. الوقت ازف وعندي غنوتين، واحده الحليم وواحده للحج. اغنيه الحج لو ما اتذاعتش النهارده هيبقى صعب وصعبان عليا، وحليم طب نأجل حليم للمرة الجاية، لأن حليم ربع ساعة، ف يعني الأوقع أنا شايف الأوقع معلش وأنا بتكلم معاكم يعني إن إحنا نسمع غنوة الحج، عشان هي الحقيقة لو ما اتذاعتش المرة دي يبقى هأجلها للسنة الجاية. طب ناخدها وبعدين نأجل حليم لغنوة من حفلة يعني، نخليها المرة تانية إن شاء الله. معلش يا محمود تعبتك وقعدنا نحضر، لأن إحنا بنذيع أغاني الحفلات من الشريط الحقيقة، فمحمود بتعبه معايا ومظبط الدنيا، محمود الصباغ مهندس الصوت الجميل او كبير مهندس الصوت في اذاعه الاغاني. اصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، التركي محمد، ميرفت صالح، مومو ريمو، ابراهيم عباس، خضر نحفاوي، بسام حبه، بشار صعب، دكتور مروان منصور، وحشنا حبيبي كل سنه وحضرتك طيب، مروه ابو العيله، وداد فكيه، اسامه حسين، الحان الموجي، امنيه الطيبي، محمد بوريجا، خالد عروق، مهندس خالد عروق، محمود الخناني، إيناس عبد الحافظ، أحمد فاروق، ياسر رمضان، منى حسين، الإعلامي الأستاذ حسن محمد حسن، نورهان الشطبي، محمد عبد السلام، ضحى أحمد، مستشار روبير راتب، والأستاذة رحاب جابر. وهنبقى نجيب أهواك من حفلة يا رحاب إن شاء الله في مرة جاية، ولكن عشان الوقت دلوقتي خلونا نسمع غنوة الحج في ختام هذا اللقاء، وهي غنوة من كلاسيكيات أغاني الربع ساعة الإذاعية، وهنذيعها بمناسبة عيد الأضحى وموسم الحج، وهي نادرة من النوادر. الملحن والمطرب الأستاذ محمد إسماعيل، وهو غير الشاعر الغنائي محمد إسماعيل، الشاعر محمد إسماعيل كان جوز السيدة أمال حسين المطربة، إنما اللي هيغني النهاردة من ألحانه ده مطرب وملحن مش هو الشاعر يعني. سجل محمد إسماعيل بصوته للإذاعة هذه الأغنية يوم 7 أغسطس عام 1953 لتذاع في فترة العيد، عيد الأضحى المبارك، كل سنة وانتم طيبين زي الأيام دي كده، ولا أعتقد أنها قد أذيعت بعد ذلك العام بتاتا يعني، إحنا بنسمعها دلوقتي لأول مرة من 65 سنة. تعالوا نسمع أغنية الحج لمحمد إسماعيل، ويوعد كل مشتاق وحج مبرور أو حج مبرور وذنب مغفور لكل من يؤدي الفريضة هذا العام، كل سنة وحضراتكم جميعا بخير وبصحة وبسعادة، ويا رب يقبل منكم ومنا صالح الأعمال، مع أغنية الحج بصوت المطرب والملحن محمد إسماعيل. Thank you. رسول الله نبي الهدى نور الحرمين القلب نال من المولى منى يوم توعد بزيارة حيشوف روايح من جنة خطر عليها أعز حبيب حيشوف روايح من جنة خطر عليها أعز حبيب ياريتني مرة أشوف أريد وألاقي روحي في يوم حجي ياريتني مرة أشوف أريد وألاقي وسعد فؤادي وافضل انادي وسعد فؤادي وافضل انادي القلب نال من المولى منى يوم ما توعد بزيارتي يا سلام على الكعبة ونورها هي المنى وفرحة الأيام يا سلام على الكعبة Thank you. تهني قلب اللي زورها واللي طول باقي الإسلام. عندي الشفيع الكون أفرح والبلي يعيش على طول مرتاح. عندي الشفيع الكون أفرح والبلي يعيش على طول مرتاح. والناس تكبر الله أكبر والناس تكبر الله أكبر. القلب نال من المولى منى يوم توعد بزيارتي فين يا رايحين. شوف في وعده ناوي ساده كده بنكون وصلنا لختام اللقاء. مرة تانية بعتذر اعتذارا شديدا عن اني قلت ان نخلتين من الحان الاستاذ محمد عبد الوهاب وهي الاستاذ بليغ، وبيحصل وانا بكتب بعض الاخطاء من هذا النوع. الحمد لله ان احنا بنلحقها في نفس الوقت، والحمد لله ان ليه اصدقاء من المتابعين والمجيدين في يعني التأريخ والتوثيق وكده وبينبهوني. اشكركم شكرا جزيلا كل واحد باسمه، ما فيش وقت عشان اذكرهم جميعا، و يعني معلش اعذروني وانا اسف. مرة تانية بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، يا رب اللي قدمناه النهاردة يعجبكم. ان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم مع حلقة الطلبات والهدايا ان شاء الله، هيبقى 29 اغسطس، واستناكم في هذا اللقاء على يعني لهفة شديدة جدا جدا، لان لقاء الاربع بقى لقاء ما يتسابش الحقيقة مع اصدقائنا ومحبينا، واللي انا احيانا ببقى يعني ايه مش عايز اخد اجازة اساسا عشان افضل مستني اقدم هذا اللقاء والتقي بحضراتكم. شكرا جزيلا لكل من تابعنا وكل من كتب كلمة او حرف على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، ولكم تحيات اسرة البرنامج كل سنة وانتم طيبين، تحيات حسين السنوسي، محمود الصباغ مهندس الهوى، والمخرج احمد بركات، وتحياتي. سلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.